هوني الحب الحلال حرموني من الوصال هوني الحب الحلال حرموني من الوصال هوني الحب الحلال حرموني من الوصال منعوني أنا ما بخل لحبيبي روح الدهون منعوني الحب الحلال حرموني من الوصال يا ربي انت الشهيد غريب وما زل قريب منعون الحب الحلال حرموني من الوصال منعوني خل الصدور منعوني لكن يعود في وفاه أو في العهود منعوني الحب الحلال حرموني من الوصال منعوني أنا ما بقول لحبيبي روح الدهون منعوني الحب الحلال منعوني من الوصال منعوني والحب شديد وفؤادي تعبه بيزيد يا ربي انت شهيد غريب وما زل قريب منعوني الحب الحلال حرموني من الوصال لابد يعود في وفاه أو في الوعود منعوني الحب الحلال حرموني من الوصال حرموني الحب الحلال منعوني من الوصال الحب الحلال منعوني من الوصال الحب الحلال منعوني من الوصال الحب الحلال